العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الزكاة يقول: وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، والثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، والثالث ملك النصاب، والرابع الملك التام، والخامس تمام الحول. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى على عباده أن يؤدوا الزكاة في أنواع من المال. الزكاة قال العلماء مأخوذة في اللغة من النماء، يقال زكى الزرع إذا نما، وتجد أيضا في المال زكى المال بمعنى نما وازداد المال، وتجد أيضا بمعنى التطهير، الزكاة تطهر الإنسان، فيأتي أو تأتي هذه الكلمة في اللغة بمعنى النماء وبمعنى التطهير. في الشرع تأتي بالاعتبارين معا، يبقى الزكاة في الشرع تنمية لمال الإنسان بأنه ينفق في سبيل الله عز وجل، يخرج الفرض الذي عليه فيزداد المال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. يبقى هنا ترد في الشرع بالاعتبارين، أنها تزكية للمال، زيادة للمال، وتزكية لصاحب المال، أي تطهير لصاحب المال وتطهير لماله أيضا. فإخراج الزكاة سبب لنماء المال، وأيضا الأجر بسببها يكثر للإنسان نصيبه ورصيده عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الزكاة تطهر نفس الإنسان، وقال لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، يزكي نفسه، أي يطهر نفسه. فالتطهير بطاعة رب العالمين، ومن هذه الطاعة أنك تؤدي هذا الركن الذي فرضه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة التي أوجبها الله عز وجل على عباده، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم زكاة أموالهم ويدعو لهم، يقول: اللهم صل على آل فلان. فالمرة: اللهم صل على آل أبي أوف. رجل أتى بزكاة ماله النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ولآله بذلك صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن العربي المالكي: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي. يعني بيدي لها التعريف إيه هي الزكاة. يقول: إعطاء جزء من النصاب من المال الذي حال عليه الحول، القدر الذي وجب فيه الزكاة، هذا نصاب المال، وحنذكر التفصيل اللي فيها. ولكن التعريف يعني تعريفها إيه؟ إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه، فقير مسكين غارم ونحو ذلك، غير هاشمي ولا مطلبي، يعني لا يكون من بني هاشم ولا يكون من بني المطلب. يقول صاحب الحاوي الشافعي الإمام الماوردي: يعني الزكاة اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة له لطائفة مخصوصة. يعني عايز يقول إنه الزكاة أخذ شيء مخصوص، يعني قدر معين، هنقول 2.5%، يبقى قدر معين حددته الشريعة مثلا من مال مخصوص. يبقى أنواع الأموال اللي هتجب فيها زكاة، فنقول هتجب مثلا الزكاة في الذهب والفضة، فيبقى قدر معين 2.5% الزكاة اللي فيها. هتجب الزكاة في بهيمة الأنعام، يبقى حسب النوع بتاعها، إذا كان من الإبل، إذا كان من البقر، إذا كان من الغنم، يبقى كل حاجة في قدر معين من الزكاة بيأخذ منها على ما هيأتي في التفصيل. يبقى ده المال المخصوص الذي تجب فيه الزكاة على أوصاف مخصوصة له. الأموال هنقول إذا كانت من بهيمة الأنعام يبقى لابد أن تكون سائمة وأنها تكون بلغت العدد المعين في كل صنف من أصنافها. وهذه الزكاة تعطى لطائفة مخصوصة اللي ربنا ذكرهم في القرآن، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر ما ذكر سبحانه. يقول ابن العربي الزكاة لها ركن، لها ركن وهو الإخلاص. إنسان يخرج هذه الزكاة إذا كان الإخلاص موجودا تقبل، إذا كان يخرجها رياء ضيع على نفسه هذا الذي أخرجه. ولها شرط وهو السبب، وهو ملك النصاب الحولي، يملك نصابا يحول عليه الحول. وشرط من تجب عليه، يعني على من تجب عليه، قال شرطه العقل والبلوغ والحرية، وهذا فيه منازعة وهو شيء اتفاقا هذا الشيء، لأن الراجح أنه تجب في مال الصبي الصغير بل وتجب أيضا في مال المجنون، إنما الوجوب على الولي أن يخرج هذه الزكاة. قال ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى. أما بتخرج زكاة المال يبقى أسقطت عن نفسك الفرض، هذا في الدنيا ولك الأجر عند الله عز وجل يوم القيامة. ولها حكمة الزكاة، وهي أنها تطهر صاحبها من الأدناس وترفع درجاته عند الله سبحانه. يقول هنا وحكمة، وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة عند الله عز وجل. ذكر الإمام البخاري في صحيحه قال باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. يعني هنا عايز يحتد للوجوب، وجوب الزكاة بالأمر يعني. فالآية قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمر بالزكاة، هذا إيتاء للزكاة فأمر الله عز وجل بها. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالزكاة صلوات الله وسلامه عليه، هذا كله من أدلة على الوجوب. هنا في منار السبيل يقول لنا هي أحد أركان الإسلام ومبانيه، الزكاة أحد أركان الإسلام وأحد ما بني عليه هذا الإسلام. في الحديث بني الإسلام على خمس، فذكر منها إيتاء الزكاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الركن الثاني إقام الصلاة، الركن الثالث هذه الزكاة العظيمة إيتاء الزكاة، الركن الرابع صوم رمضان، الخامس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بيقول لنا الشيخ مرعي هنا في الدليل شرط وجوبها خمسة أشياء. الشرط حتى تجب هذه الزكاة، نقول هذا شرط للوجوب، حتى يجب عليك أن تؤدي هذه الزكاة، ما الشرط الذي يكون موجودا فيلزمك أن تخرج زكاة مالك؟ يقول لهم خمس شروط. شرط وجوبها خمسة أشياء، أحدها الإسلام، فالزكاة تجب على المسلم ولا تجب على الكافر، يعني لا يلزم المسلمين أن يطلبوا من الكفار ادفعوا هذه الزكاة، ولو دفعوها أنها غير مقبولة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، مع قول الفقهاء أو الراجح من قولهم أن الكافر مخاطب بأصول الشريعة أو بفروعها، ولكن لا يقبل منه لا صلاة ولا زكاة إلا أن يأتي بشرط الإسلام، وهو إلا بشرط اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فلا تجب على الكافر ولو مرتد، لا تجب على الكافر، الكافر إما كافر أصلي وإما مرتد. كافر الأصلي هو أصلا كافر، يبقى هو مولود هذا الإنسان أبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه، فهو على هذه الملل مثلا. لكن المرتد كان مسلما، إنسان كان مسلما ثم كفر بعد ذلك والعياذ بالله. فهنا بيقول لنا إنه الزكاة لا تجب على هؤلاء، لا يجب أخذها يعني من هؤلاء، لكن مش معناه أنهم مش هيحاسبوا عنها يوم القيامة، لا، يوم القيامة قال سألوهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يقول لا تجب على الكافر والمرتد لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه كيف يدعو هؤلاء إلى دين رب العالمين سبحانه؟ أرسله إلى اليمن، واليمن كانوا في هذا الوقت أهل كتاب، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعوهم. ومعاذ من أعلم الناس بالحلال والحرام كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يبقى تاني حاجة بعد ما يدعوهم إلى التوحيد يدعوهم إلى الصلاة. طيب، فإنهم أطاعوا لذلك، يبقى إذا أطاعوك لهذا الأمر فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ده كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ورجع معاذ كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي، كانوا فرغوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم إرسال معاذ إلى اليمن. يبقى هنا شرط الوجوب الأول الإسلام زي ما ذكر، الثاني الحرية، الحرية يعني لما يوجد رقيق فلا يجب على العبد أنه يؤدي زكاة مال اللي هي الوجوب، يكون على الحر وليس على الرقيق، لأن العبد لا يملكه، العبد وما يملكه ملك لسيده، فالعبد مال عند سيده، يجوز لسيده أنه يبيع هذا العبد، فعلى ذلك وجود العبيد حتى ولو ملكه سيده مالا، وقلنا إن العبد يملك بتمليك سيده له، نقول ملكه ضعيف، ملكه لأنه إذا بيع هذا العبد وله مال، في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، بدليل على أن حتى العبد لو ملكه سيده مالا فلا يملك ملكا قويا، إنما ملكه ملك ضعيف، يوم يتباع العبد يرجع هذا المال لسيده أو إذا اشترطه المبتاع أخذه. يبقى لابد لوجوب الزكاة أن يكون الإنسان حرا، ده قول أكثر أهل العلم. فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، إن ملكه سيده مالا، قال وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما، وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك. المعنى لا زكاة على واحد منهما ليه؟ مع فدود العبد، يعني إذا وجد العبد السيد ملك العبد مالا، هذا المال يا إما ينتفع به العبد لنفسه يا إما أنه يتباع العبد فيرجع هذا المال لسيده، فملك العبد ملك ضعيف، فعلى ذلك لا يجب عليه أنه يزكي هذا المال حتى لو كان نصاب. طيب السيد يزكي هذا المال، الراجح أنه ولا على السيد زكاة في هذا المال. ليه لا يجب عليه زكاة؟ لأنه أخرجه عن يده وأعطاه للعبد يتصرف فيه، فليس الآن هو الذي يتصرف في هذا المال، إنما نقول إذا أراد أن يبيع هذا العبد فالسيد من حقه أن يسترجع هذا المال يأخذه إلا أن يشترط المبتاع. يبقى المال خرج من السيد وملكه العبد ملكا ضعيفا، فلا تجب زكاة على واحد من الاثنين على الراجح. قال لا تجب على الرقيق ولو مكاتبة، المكاتب برضو اللي هو العبد، عبد كتبه سيده، يعني عمل عقد مع هذا العبد، روح هات ثمنك وأنا أعتقه. وهذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة، أن ربنا سبحانه تبارك وتعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني لما كان فيه العبيد مع المسلمين فالله عز وجل شوفهم لأن يخرجوا هؤلاء العبيد يعملون ويأتون بأسمانهم حتى يعتقوا، فشوفهم للأجر العظيم في عتق العبيد، أعتق العبد. إذا كان الإنسان يعني سخي النفس أعتق عبده، ما كانش فجعل الله عز وجل عتق العبيد في الكفارات، كفارة القتل الخطأ فيها عتق رقبة، كفارة الإفطار بالجماع في نهار رمضان فيها عتق رقبة، كفارة الظهار إنسان يظاهر من امرأته فيها عتق رقبة، كفارة قتل الخطأ فيها عتق رقبة، هنا كفارة اليمين حلفان اليمين فيها عتق رقبة، فجعل كفارات حتى يعتق هؤلاء العبيد. طيب بقي أيضا عبيد، فشوف الناس لعتقهم أن الذي يعتق عبده يأتي يوم القيامة يكون فكاكا له من النار، يبقى هنا في تشويف للإنسان أن يحب يعتق العبيد، مش عايز يملك العبد، لا ده يعتق، إنسان ما بيعملش هذه الأشياء ولا عايز يعتق، فجعل بابا آخر للعتق وهو الكتابة، إن كاتبوه من علمتم فيهم خيرا. إذا ولدت العبد على صلاح وعلى تقوى ويقدر يشتغل وينفق على نفسه، كاتب هذا العبد إن علمت فيه خيرا لعله إنه يصير حرا فتكتمل له الأحكام فيكون هو معه مال بعد ذلك ويخرج الزكاة وتجب عليه صلاة الجماعة وغير ذلك. فهنا الكتابة العقد بين السيد وبين العبد، تمنك 1000 ادفع لهذا 1000 على 10 أشهر على 10 سنوات فيدفع بالتقسيط لغاية ما يجي في النهاية يعتق العبد. فهذا العبد الذي كتب يخرج ويشتغل عشان يسد الأقساط اللي عليه، وهو بيشتغل معه مال، هل يلزمه الزكاة؟ يقول لنا لا ما يلزموش لأنه ما زال عبدا وليس حرا. طيب يقول ولو مكاتبا، قال في الشرح الكبير لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور، يعني الوحيد من الفقهاء اللي خالف وقال يلزمه زكاة أبو ثور رضي الله عنه. وعن جابر مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، ولكن ده ضعيف، ضعيف مرفوعا. إنما اللي صح عن عمر رضي الله عنه روى ابن أبي شيبة بإسناد جيد على شرط مسلم عن كيسان ابن أبي سعيد المقبري قال أتيت عمر بزكاة مالي، يذكر أنها 100 درهم، يقول أتيت عمر بزكاة مالي 200 درهم، فقال هل عتقت؟ هل عتقت يعني هل صرت حرا؟ فقال قلت نعم، قال اذهب فاقسمها. يبقى هنا المنطوق من سيدنا عمر إن هل أنت صرت حرا؟ أخرج الزكاة. المفهوم اللي منه مفهوم مخالفة يعني أنه لو كان عبدا يبقى ما عليهوش الزكاة، لو كان مكاتبا يبقى ما عليهوش الزكاة، لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. تجب على المبعض، المبعض يمكن أشرنا إليه قبل ذلك، اللي هو الإنسان اللي كان عبدا يملكه كذا إنسان، يملكه كذا إنسان، فبعضهم أعتق نصيبه فصار جزء منه حرة، نصفه حرة، ثلثه حرة، فده هنسميه مبعض، والباقي مازال في الرق. برضو الشريعة الحكيمة جعلت العتق في مثل ذلك بصورة جميلة، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أعتق شقصا له في عبد وله مال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعتق كله، يبقى كله عليه، عتقه كله على هذا الذي أعتق الشقص، ويرجع الآخر عليه بهذا أو نصيبه منه. يبقى لو أن 2 يملكان عبدا أحدهما أعتق نصيبه هيبقى نص عبد ونص حر، فالشريعة تقول لا، أنت غني ولا فقير؟ يلي أعتقت، إذا كنت غنيا يبقى هو كله حر، صار حرا، ويلزمك أن تدفع لهذا الآخر الذي يملك نصف الآخر الباقي من الثمن، ويكون الولاء لك أنك أعتقت. يبقى يجب على المبعض لو أن إنسانا أعتق جزء منه ولم يكن سيده غنيا بحيث يعتق الجميع، يبقى في هذه الحالة هنقول يجب على هذا العبد إذا ملك ماله أن يخرج الزكاة لأنه يملك بالجزء المبعض أو الجزء الحر منه. يبقى كان الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية لإخراج الزكاة يعني أو وجوب الزكاة، الشرط الثالث ملك النصاب، ملك النصاب، والنصاب اللي هو القدر من المال اللي أوجبت الشريعة عليه الزكاة فيه. يبقى هنا قلت معك نصاب من المال، يعني معك قدر من المال يجب عليك فيه الزكاة، هذا النصاب، ملك النصاب. قد إيه هذا النصاب؟ يقول لك يكون تقريبا في الأثمان، تقريبا في الأثمان، هنا في الذهب والفضة يعني يكون بالتقريب فيها، وتحديدا في غيرها، تقريبا وتحديدا، تحديدا في غيرها لأنها نصوص، جاءت نصوص فيها ما فيش فيها خلاف. فلما يقول لي مثلا اللي يملك 5 من الإبل عليه شاة، الخمسة أدي نص، 5 عليه شاة عليه 1، هذا نص وهذا نص، مفهوم من الكلام ومنصوص عليه أن 5 عليه شاة فيها، هتملك 25 عليك بنت مخاط فيها، يبقى هنا ملكت عددا معينا معلوما عليك القدر هذا المعلوم. في الأثمان قال تقريبا، تقريبا ليه؟ إنه لما ذكر في زكاة في الدراهم، الدراهم والدنانير، الآن لا في دراهم ولا دنانير، طيب هيكون القدر قد إيه؟ هنبتدي بقى نشوف الدينار اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ايه من الذهب هذا الدينار؟ هيطلع تقريبا 4 جرام وربع. الدرهم اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة كان قد ايه؟ هيطلع تقريبا 3 جرام من الفضة. يبقى هنا ما نقدرش نقول تحديدا بالضبط قد ايه كان، لا، لكن هنا في الاسمان هيكون تقريبا. يبقى لما نيجي نحسب الزكاة الآن هنقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الفضة النصاب بتاعه 200 درهم من الفضة، اللي عنده 100 درهم من الفضة يلزمه الزكاة. هنيجي احنا نحسبها 200 درهم، ما هو معروف 200 درهم العدد معروف، لكن القدر قد ايه؟ ما عيناش هذه الدراهم الفضية الآن، ولو في دراهم الآن ما هياش نفس الدراهم اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى محتاجة الحسبة بقى. طالما محتاج الحسبة نعرفها يبقى الآن هنقول تقريبا فيها تقريبا. فيبقى الفضة هنقول 200 درهم، درهم الفضة يعمل 3 جرام إلا شيء بسيط، ال 200 درهم هتعمل حوالي 595 جرام من الفضة. 595 جرام من الفضة. هننظر بالنظرة الثانية إن الفضة الخالصة تعمل قد إيه، نبحث في السوق نشوف جرام الفضة الخالص يعمل قد إيه، هيطلع حوالي جنيه جنيه ونص تقريبا، نرجع نضربها في 595 يطلع لنا القدر اللي هو بتاع الزكاة. قدر الزكاة يبقى هنا هيطلع حوالي 900 جنيه 800 جنيه، يبقى هذا تقريبا وليس تحديدا، هذا تقريبا ليس تحديدا. إذا حسبناها على الذهب هنعمل نفس الشيء، هنشوف قد إيه اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يقول لنا 20 المثقال من الذهب، 20 مثقالا من الذهب. المثقال يا ترى هو الدينار ولا غيره؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو، بعده صلى الله عليه وسلم اختلف المثقال عن الدينار، فحاولوا ان هم يعرفوا قد ايه قدر هذا المثقال اللي كان في العهد النبوي، فاتحدد حوالي 4 جرام وشيء يسير وربع او وشيء نحوه. يبقى هنا هذا تقريبي. طيب الزكاة في قد ايه؟ زكاة في 20 مثقال أو 20 دينار. فإذا كان الدينار يعمل 4 جرام وربع هيكون 20 دينار حوالي 85 جرام من الذهب، من الذهب الخالص، من الذهب الخالص. هنبقى 85 جرام اللي عنده هذا القدر يلزم إخراج الزكاة. كذلك إذا كان معه من الذهب أي نوع من أنواع الذهب هيحسب ويطلع على الذهب الخالص قد ايه، 85 جرام ذهب خالص يلزم إخراج الزكاة عليه، وحنفصلها أكثر لما نيجي في الكلام عن زكاة النقدين. يبقى هنا ما بيقول لنا تقريبا في الأسمان باعتبار أنه مش هتعرفها بالضبط، زي ما نعرف أن 25 جمل فيهم بنت مخاض، فيهم أنثى عندها سنة، ناقة أنثى عندها سنة، هذه محددة معروفة مش هنختلف فيها. لكن من الممكن الاختلاف أنه هيبقى 20 مثقال 85 جرام ولا 90 جرام ولا 83 جرام، على خلاف بين الفقهاء في ذلك. يبقى ملك النصاب تقريبا في الأسمان وتحديدا في غيرها. قال وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. تجب فيما زاد على النصاب بالحساب، ده إذا كان في الأسمان مثلا إنسان عنده، فرضنا أن الزكاة هتبقى 20 المثقال من الذهب، لو ان انسان عنده 21 مثقال من الذهب يبقى عليه زكاة في الجميع، ربع عشر الجميع، عليه 25 عنده 25 مثقال من الذهب يبقى عليه زكاة الجميع. لكن لو انه عنده من الابل مثلا عنده 25 من الابل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من 25 ل 35 هيكون فيها بنت مخاط، يبقى عزك عنده 25 عليه بنت مخاط، عنده 30 عليه بنت مخاط، عنده 34 عليه بنت مخاط، يبقى هنا من 25 ل 35 عليه بنت مخاط، من فوق ذلك هيبقى عليه بنت لبون على التفصيل اللي هنذكره بعد ذلك. يقول لنا هنا وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، فيما زاد على النصاب. وهنا مسألة دائما كثير يسألها، مثلا لما نقول زكاة الذهب اللي عنده 85 جرام من الذهب عليه الزكاة، يقوم يسأل طيب أنا عندي 100 جرام من الذهب، أطلع زكاة ال 15 جرام ولا أطلع زكاة ال 100؟ الجواب إيه؟ المية. مش ما هوش المعنى اللي عنده 85 جرام معلوش حاجة ويبقى اللي فوق ال 85 ما قالش كده، ده هنا على الجميع، على الجميع. وده معنى قولي هنا ان تجب فيما زاد على النصاب بالحساب، يبقى ال 85 فيهم القدر بتاعهم ربع العشر، وال 15 زيادة برضو فيهم ربع العشر. الرابع الملك التام، الملك التام يعني تملك مالك ملكا تاما حتى يجب عليك الزكاة أو حتى يجب عليك الزكاة. إيه الملك التام؟ يقول فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، يعني الدين اللي على هذه الصورة الغير الواجب السداد، دين قد يكون مآل هذا الدين عدم السداد، ما يلزمش العبد أن هو يسد هذا الدين. الصورة نقول هنا لا زكاة على السيد في دين الكتابة، هو كاتب العبد بتاعه أنه روح هات لي الثمن بتاعك، ثمنك 10,000 جنيه، روح اشتغل وادفع لي الثمن بتاعك تصير حرا. يبقى إيه اللي للسيد عند العبد قد إيه؟ ليه 10,000؟ ال10,000 دي مال مضمون على العبد لابد من سداده؟ لا، العبد يملك أنه عجز نفسه، مش قادر اشتغل خليني عبد زي ما. يبقى هنا السيد لا يملك أن يفسخ العقد، لكن العبد يملك أن يقول مش هشتغل، مش هجيب حالة، ما عرفش أن أنا أشتغل، عجز نفسه ورجع إلى الرق مرة ثانية. يبقى على ذلك الدين اللي كان عليه فدي أضع. فلما نلزم إحنا السيد أنه لك عند هذا العبد 10,000 جنيه هيروح يشتغل ويجيبهم لك، وتطلع أنت بقى الزكاة من الآن، يطلع الزكاة ويجي فجأة العبد يعجز نفسه، يبقى هذا الدين الآن غير مضمون على العبد، يبقى غير لازم للسيد أنه يخرج عليه الزكاة. يقول لنا هنا لا زكاة على السيد في دين الكتابة بغير خلاف علمنا. طيب العبد ده كان زمان، الآن ما عندنا شهادة شيء. يقول لنا بقى الصورة اللي موجودة عندنا، قال ولا في حصة المضارب. ولا في حصة المضارب، المضاربة عبارة عن إيه؟ مأخوذة من الضرب في الأرض، مأخوذة من الضرب يعني السفر للتجارة، السفر للتجارة. المضاربة بيحصل إن واحد يملك مالا ولا يعرف كيف يشغل هذا المال، واحد يملك مال وما يعرف يشغله، إنسان آخر يريد تشغيل هذا المال يعرف يشغل، ولعله معهوش فلوس ولعله عنده فلوس، فيجي هذا الذي معه مال يقول له خذ شغل لي هذا المال، والربح اللي يطلع يكون مناصفة بيني وبينك مثلا. يبقى هنا هذه مضاربة، مضاربة. يبقى هنا صاحب المال نسميه ده رب المال، صاحب المال. الآخر اللي هيشتغل في هذا المال هنسميه المضارب، المضارب اللي هيمشي ويضرب في الأرض ويشتري سلع ويبيع ويعمل ويتعب، وبعدين يطلع الرزق من الله عز وجل فيتناصف هو والتاني في الربح. يبقى هنا المال نسميه مال المضاربة. المضاربة نوع من أنواع الشركات اللي هنذكرها لما نيجي في المعاملات إن شاء الله، ولكن ده بس جزء مقدمة نعرفها عن المضاربة. يبقى واحد بيشغل للآخر المال، وكنا ما ننصحش الآن حد يدي لحد ماله يشغله، أكتر ناس بقوا نصابين دلوقتي، تديله مال يشغله مضاربة، ياخده ما يشغلوش، وبعدين يقولك ضاع المال، يقولك هلك المال، ويسرق المال ويضيعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو يشتغل بالربا، يقولك هاخد منك 100 وحديك على 105، يشتغل بالربا، هذا غير حلال. إنما المضاربة الصحيحة أن الإنسان يعطي الآخر ماله، ويكون الآخر يعمل بهذا المال عملا حقيقيا، ويتعب نفسه ويحافظ على المال بقدر المستطاع، وبعد ذلك يكون في اتفاق بين الاثنين في البداية على جزء من الربح. يقول لصاحب المال والله أنا أضارب في المال وأخذ 50% من الربح، ولك أنت 50% من الربح وليس من رأس المال. كتير الآن يقول لك أن شهادة أديني 1,000 جنيه ولك 10% على 1,000 جنيه، هذا ربا، هذا ربا. كتير من الناس أصحاب محلات أو غيره يلاقي واحد طالع واخد مكافأة، خد شغل هاد، يقول طب حديك 1% على رأس المال. اللي يديله على الربح، الربح قد ايه؟ تديني 50% على الربح، تديني 30% من الربح، حسب التعب بتاعك وحسب الاتفاق اللي بيني وبينك. يبقى هنا ليا نسبة في الربح مش على رأس المال. دي من الصور اللي كتير يجهلها، وبعض الناس يعني يحاول انه يظهر انها صورة صحيحة برضو من هذا الربا، ان يقول لك حديك المال مش ثابت، ياخد منك 1,000 جنيه وشهر حديك 30، شهر حديك 40، وفهلوة يعني شغل فهلوة، ان طالما انا زودت وقللت يبقى كده بعدنا عن الربا. وهي صورة الربح، هي صورة الربح. لا اتفقوا على نسبة من الربح ولا شيء، هو ياخذ ربح كله لجيبه ويدي للتاني كل شهر حاجة كده كأنه بيتصدق عليه من هذا الشيء. إنما المضاربة أنك بتعطي المال لهذا الذي يعمل فيه يكون إنسانا أمينا، إنسانا ماهرا في عمله، يريد هذا العمل، يعرف كيف يدير هذا المال، ثم يكون في الاتفاق عند العقد على نسبة الربح في هذا المال، إن والله إذا ربح المال نسبة الربح كذا. الخسارة إذا لم تكن بتفريط من هذا المضارب، إذا كانت بتفريط يغرمها هو، يغرم هذا المال كله، لكن إذا لم تكن بتفريط يبقى على صاحب المال. اشترى سلعة والله هتجر لك في هذه المال، هنشتري الحيوان الفلان، هنشتري قطيع من الغنم، هنشتري الطيور. لما اشترى هذه الأشياء اللي هي شراها صحيح واللي هي الموسم بتاعها بتشترى فيه، بعد ذلك حصل نوع من الوباء ضاعت، يبقى الخسارة على صاحب المال، إن لا ذنب للمضارب في هذا الشيء. يبقى هنا الإنسان يعرف كيف يشغل مال نفسه وكيف يشغل مال الغير. تأتمن الإنسان مش مجرد أنه يأخذ الناس فلوس بأمين، لابد أن أنت تختبر هذا الإنسان وتعرف أمانة هذا الإنسان. ولا ننصح أبدا الآن أحدا بإعطاء المال لأحد، لا تقول لي أحد دي الأخ ولا دي الأخت ولا دي الغيره، وما تجيش تشتكي في الجامعة، عدينا بنقول لك هم من دلوقتي، ما تديش ملك لحد وبعدين تيجي تشتكي لنا بعد كده فلان ولا علان. ملك انت شغله بنفسك، ما تعرفش تشغله حطه تحت البلاط، ما تديش فلوسك لحد. طيب، ولا في حصة المضارب. نرجع بقى للمضارب هنا، ايه حصة المضارب من الربح؟ هي صورة المضاربة اللي احنا حكيناها دي. العمل قد يكون خلال زمن وقد يكون بالدورة، قد يكون بالزمن وقد يكون بالدورة. الزمن يعني هتدي انت المال بتاعك لهذا المضارب، هتقول له خد مثلا ادي 10,000 جنيه شغلها خلال سنة، وبعد سنة نحسب مع بعض الربح والخسارة ونتحاسب على ذلك. يبقى هو هياخد هذا المال وهيعمل به سنة، خلال سنة هيشتري سلع ويبيعها ويكسب، وبعدين يشتري ويبيع ويكسب، يشتري ويبيع ويخسر وهكذا. خلال السنة صحيح بيكسب المال، هنيجي نقول مثلا في أول مرة كسبنا 1000، يبقى أنا ليا 50 ولك 500 ولك 500. في تاني مرة كسبنا 1000 تانية، ليك 500 ولي 500. ليك وليا ده بس في الظاهر بس، ولكن الربح كله وقاية لرأس المال. الربح أنت لا تملك الربح الآن، لا تملك الربح. امتى يكون الملك؟ لما تقعدوا وتتحاسبوا هتصفي. الان اتفقنا ان احنا بعد سنه، بعد 6 اشهر هنقعد ونصفي. هتقعدوا تصفي الان، والله كسبنا 100 وبعدين خسرنا 50 وكسب، تحسب لغايه ما في النهايه طلع ايه المكسب كله 200، يبقى ليا النص وليك النص. لاحظ انه خلال السنه ممكن يكون كسب في شهر مثلا 1000، في الشهر اللي بعده كسب 10,000، الشهر اللي بعده خسر 11,000 وهكذا. مش هيجي المضارب يقول انا كان ليا، مالكش حاجه، امتلك المال لما الان ندرس نشوف التصفيح، هنصفي الان كسبنا قد ايه. فلذلك يقول لك ان الربح الذي في المضاربه هو وقايه لراس المال، وقايه لراس المال. يعني مش من حق المضارب ان جه بعد دورتين ثلاثه كسب المال شيء، طب انا هاخد منه لنفسي، مالكش تاخد منه حاجه، لسه لما يخلص الوقت المتفقين عليه اقعدوا واحسبوا المال. قد يكون تكون المضاربه بالدوره، يعني واحد يقول لك اشتري سلعه معينه زيت مثلا، اشتريت الزيت بالألف وبيعه ونقعد نصفي. يبقى هنا كأنه الكلام عن دورة واحدة فقط، هنشتري بيها زيت، هنشتري بيها جبنة، هنشتري بيها لبن، هنشتري بيها أي شيء تشتريه، بعد كده بعته تجلس مع الآخر، والله الآن لك إيه ولي إيه. يبقى هنا في هذه الصورة لما يجلس ويتفق يقسم المال، ملك المال الآن. يبقى هنا المضارب قعد قسم المال لك كذا ولي كذا وأخذ المال، الآن هو صاحب مال، الآن هو صاحب مال. يبقى حنقول المضارب لا يجب عليه زكاة المال في حصته قبل القسمة، قبل القسمة حتى ولو ظهر ربح، حتى ولو ظهر الربح، لأنه حتى ولو ظهر الربح بنقول له هذا الربح ما زلنا إحنا في المدة بتاعتنا، هذا وقاية لرأس المال. يبقى الاتفاق إما أن كل شهر بنصفي، كل أسبوع بنصفي، كل دورة بنبيع فيها ونعمل بنصفي ونجلس نتحاسب على هذا الشيء. فرضنا أن الاتفاق أن كل سنة بنعمل هذا الشيء وبنصفي. صاحب المال أعطى لهذا المضارب 1000 وقال له اشتغل بيها والربح مناصفة. طيب كسب هذا أو هذه 1000 اشتغلت في السوق، في آخر العام كسبت 2000، يبقى الآن هيقعدوا يصفوا. صاحب المال هياخد رأس المال بتاعه اللي هو 1000، الربح 2000 هيقسم لصاحب المال 1000 وللآخر 1000. صاحب المال ليه قد إيه الآن؟ 2000. ليه 2000؟ طيب الـ2000 يلزمه الآن الزكاة، يلزمه زكاة إيه؟ 2000. صاحب المال يلزمه لأنه أعطى 1000، يبقى هنا في أول حل الحول أعطى 1000، اشتغلت 1000 دي جابت 2000 عليها، بس ملوش من 2000 الربح إلا 1001، يبقى ماله كسب ماله. يبقى الآن بيقول له كان عندك 1000 في أول الحول، عند نهاية الحول 1000 بتاعتك بقت 2000، يبقى حال الحول على أصل رأس المال بتاعك، يلزمك يا صاحب المال أن تخرج زكاة إيه؟ 2000. طيب المضارب الآن لما أعرف في آخر الحول أخذ 1000 بتاعته، يلزمه زكاة؟ لا يلزمه زكاة، لا يلزمه زكاة. ليه؟ علشان الصورة اللي احنا قلناها أنه لم يملك ملكا تاما. ملك صاحب أو ملك المضارب ليس ملكا تاما، مفهوم؟ الملك التام أنه يقدر يتصرف فيه، هو لا يقدر على التصرف خلال السنة، ما زال الربح وقاية لرأس المال، فلا يملك ملكا تاما الآن. يبقى على ذلك المضارب مجرد ما يقبض الربح هنقول له لما يحول عليه الحول يلزمك الزكاة. يبقى لسه قدامك لما يعدي عليك سنة على هذا المال الذي تمولته يلزمك إخراج زكاة المال. أمال اشمعنى صاحب المال لازمه؟ ما هو الاثنين الربح جاي مع بعض. نقول صاحب المال أصل ماله هذا سبب إيجاب الزكاة عليه، طالما أنه بلغ المال بتاعه النصاب والمال اشتغل وجاب مالا، يبقى الآن يخرج هذه الزكاة عليه. وذلك هنقوله أن التاجر صاحب محل عنده سلع ب10,000 جنيه، هذا في أول الحول، اشتغل خلال السنة كلها كسب كسب كسب طول السنة كسب 1000، جي على آخر يوم في السنة كسب 10,000، بقى المال بتاعه 21,000. هنا يخرج زكاة قد إيه؟ 21,000، لأن هذا نماء هذا المال، يبقى هنا كان له مال، المال نما، يبقى يلزمه إخراج الجميع. وقص على ذلك بقى في مشير في المواشي وفي بهيمة الأنعام. يبقى ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، لما يقسم المال يبقى صاحب المال حيضيف على رأس ماله ويخرج زكاة، أما المضارب يبقى ملكه كأنه يملكه الآن، لما يمر عليه حول يلزمه إخراج الزكاة. يقول هنا ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. زكاة الدين بقى، زكاة الدين. من له دين، تكون أنت مسلف إنسانا مالا، زكاة الدين. اللي أنت مسلفه هذا المال إما يكون مليئا أو يكون مفلسا. مليء غني قادر، أحيانا بعض الناس يستلف من تاني هو غني ولكن بيستلف مال محتاج لهذا المال، فيستلف 1000 يستلف 2000 كذا، فهذا المليء. المليء القادر على السداد الذي لا يكون مماطلا، ما بيمطلش، يبقى كأن المال الذي معه ما زال معك، وقت ما هتطلبه هيدهولك. يبقى يلزمك إذا حال الحول على هذا المال أن تخرج زكاته، يلزمك أن تخرج زكاة. يودي المسألة اللي كتير يسأل، يقول أنا مطلع فلوسي برا، مسلف ناس فلوس، هل علي زكاة فيها؟ نقوم نسأل الناس اللي أنت عطيهم هذا المال، هل هم أغنياء ويسدد هذا المال وقت ما تطلبه؟ يقول لك آه. يبقى يلزمك لما يجي عليك الوقت أن تخرج زكاة هذا المال. ولا المال عند إنسان مفلس وعند إنسان مماطل يماطل بهذا المال، يبقى تفرق من هنا وهنا. في الحالتين يلزمك الزكاة، ولكن يلزمك أداؤها في الحال الأول، وفي الحال الثاني لا يلزمك الأداء الآن، ولكن إن قبضت هذا المال زكيت لما مضى، زكيت لما مضى. يبقى لو إني مسلف إنسانا مفلسا مالا أعطيله 1000 جنيه، أعطيله 2000، وحال الحول والمال معه وأنا مش عارف هيدفعه ولا مش هيدفعه، يبقى هنا أنا يلزمني الزكاة لكن لا يلزمني الأداء الآن، ما يلزمنيش الأداء لأنه لعله لا يدفع هذا المال، يبقى أنا أخرجت الزكاة وكمان المال ضاع علي. يقول لي أصبر لما تقبض هذا المال سد لك بعد سنتين بعد 3 سنين، زكي للسنوات الماضية، تزكيه للسنوات الماضية. نشوف الكلام بتاعه هنا بيقول لنا وفي الدين أو من له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والثوري، سفيان الثوري يعني، وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبض. وإن لم يقبض يعني هؤلاء يقولون أنه عليك إخراج الزكاة سواء أن أنت أبطته ولا ما أبطتش، ده إذا كان له دين على مليء يزكيه إذا قبضه، إذا قبض ده اختيار الشيخ هنا. لكن كلام الشافعي وغيره يقول عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه، وهذا كلام جيد، هذا جيد إنه وإن لم يقبضه باعتبار أن المال الذي لي على مليء على إنسان غني، يبقى هنا المليء القادر الغني الذي معه مال، كأن المال اللي معاه أنا شايله معاه، فوقت ما حطلبه هيدهولي، يبقى هنا في هذه الحال يلزمني أن أنا أخرج زكاة هذا المال. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت ليس في الدين زكاة، ليس في الدين زكاة، ده حسن عن عائشة رضي الله عنها. وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا احتمال، هذا احتمال، ولكن طالما أنه دين وعلى إنسان مليء إنسان غني وإني وقت ما أطلب منه هذا المال يعطيني، فالراجح فيه أنه يلزمني إخراج الزكاة. ويؤول ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ليس في الدين زكاة، إما المعنى أن الإنسان المستدين لهذا المال لا يجب عليه زكاة فيما استدانه، خلافا لمن يقول أنه طالما يملك نصابة حتى ولو كان دين يلزمه إخراج هذا الزكاة، يبقى هنا لا معلهوش زكاة، ده المستدين المقترض. أو المعنى أنه لا يلزم حالا، لا يلزم حالا، لما تقبض هذا المال تخرج الزكاة. وهذا موقوف على عائشة رضي الله عنها وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الدين الأولاني اللي هو الدين اللي على المليء، الدين الذي لك على إنسان غني، الراجح أنه يلزمك إخراج الزكاة. في الدين على غير المليء إذا كان لك دين عطيه الإنسان مفلس أو مجحود، مجحود يعني اديت لي إنسان سلفته مالا هو غني ولكن مجاحد ظالم، يجي لك يقول لك ما خدش منك حاجة، ما سلفتنيش حاجة، إنسان ظالم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس ينوي أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتلف، أو أخبر أن الله يتلفه ويهلكه هذا الذي يقترض من الناس مالا وهو ينوي أنه مش هديك حاجة، يستلف منه المال ومش هرد هذا المال. هذا الإنسان دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتلف، أو أخبر أن الله لن يتركه حتى يتلفه سبحانه تبارك وتعالى. الغرض أن الدين اللي على الإنسان الجاحد أو المغصوب الغاصب، إنسان الغاصب أخذ مال إنسان غصبا ولم يرجع لصاحبه، وكذلك الضائع المال الذي ضاع وهو يرجو، إنسان معه 10,000 جنيه حطهم في مكان ضاع الشيء وهو يرجو أنه يلاقيهم، هل عليه إخراج الزكاة؟ هيخرجها إمتى؟ أما يبقى يلاقي المال يبقى يخرج هذه الزكاة. يقول رواية، هل يجب في هذه الحالة الزكاة؟ الرواية الأولى لا تجب، لا تجب الزكاة، وده قول إسحاق بن راهوي وقول أهل العراق. ليه قالوا لا تجب؟ قالوا أنه العادة أن هذا المال مش هيرجع، العادة مش هيرجع، إزاي أنا أوجب عليه شيء وألزمه به والغالب اللي بيضيع منه مال ممكن لص يلاقيه، ممكن حد ياخده ما رجعوش لصاحبه، العادة أنه ما يلاقيش هذا المال، فكيف ألزمه بالزكاة الآن؟ فقال لا تجب أصلا. يبقى هنا على هذا القول لا تجب الآن ولا تجب بعد ذلك. فإذا وجد هذا المال أو أخذ هذا المال الذي كان مغصوبا أو مجحودا يبقى يستأنف حولا من جديد، هذا قول. القول الثاني أو الرواية الثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى، يزكي هذا المال إذا قبض، زي الدين على المدين. يعني إنسان كان له مال، واحد قال له سلفني، أخذ منه 10,000 جنيه مثلا وبعدين جحد، ملكش عندي حاجة، وفضل على هذا الشيء سنين، وبعد ذلك ثاب إلى رشده ورجع المال لصاحبه. هذا الصاحب للمال هل يلزم زكاة السنين الماضية ولا لا يلزمه شيء؟ الرواية الأولى لا يلزمه شيء، الرواية الثانية أنه يلزمه أن يؤدي للسنين الماضية. يقول وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المضمون إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. إن كان صادقا في دعوى إن هذا الدين كان حيضيع منه وبعدين أخذ هذا الدين من صاحبه بعد سنوات، يقول كان صادقا فيما يقول فليزكه إذا قبضه لما مضى. ده صحيح عن علي بن رضي الله عنه، وعن ابن عباس نحو أيضا. في بقى قول آخر ما هوش للحنبلة إنما هو قول مالك، وده القول وديه، هذا القول وديه إن يزكيه إذا قبضه لعام واحد، هذا قوي، هذا القول قوي، يعني بين أن يقال إنه لا شيء عليه باعتبار أن اللي أخذ المال وجحده في حكم الضائع، إن مال ضائع وعدت سنين وبعد كده جاءه كأنه الآن لسه قبضه الآن، يبقى على ذلك لا شيء عليه على الرواية الأولى. إنما نحتاط لهذا الشيء فنقول بقول مالك رحمه الله إنه إذا قبضه زكاه لسنة واحدة، حتى وإن كان هذا الذي أخذه 10 سنوات نقول منع صاحبه من التصرف فيه، فلما أخذه فليزكيه سنة واحدة فقط. هذا القول حجته ما جاء في حديث ابن عبد العزيز أنه كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها، يعني في قبل عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان في مظالم كثيرة، كانوا يصادرون أموالا من الناس، يصادروا الناس، يغضب الملوك والأمراء على حد يروحوا مصادرين ماله، خاصة الحجاج ابن يوسف، فيأخذون أموال الناس ويحطوها في بيت المال. فلما جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمر برد هذه المظالم لأصحابها، يرد المال لأصحابه، ويأخذ منها زكاة عامها فإنها كانت مالا ضمارا، فإنها كانت مالا ضمارا، يعني مالا ضائعا، مالا ضائعا على أصحابها، فأمر أن يأخذ منها زكاة عامها. يقول المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، مال لأصحابهم لصاحب المال كان مالا غائبا ولا يرجى هذا المال، فعلى ذلك يعني أما حصل الآن فيعطي زكاة عام واحد. يبقى المال الضمار المال الغائب الذي لا يرجى، زي إيه؟ يقول كساني تفسير الضمار هو كل مال غير مقدور على الانتفاع به مع قيام أصل الملك. نقول هذا مال ضمار، ضمار معناه أنه مال أملكه بس ما أقدرش أتصرف فيه، مش قادر أنني أصرفه أو أنتفع به مع قيام أصل الملك، كالعبد الآبق. عبد آبق سمي مال ضمار، هو ملك لصاحبه ولكن صاحبه ما عرفش يتصرف فيه لأنه هربان من سيده. كذلك الضال ضلت منه بهيمة الأنعام التي كانت عنده، هي ملك له، أما حد لقيها هي ملك لصاحبها ولكنه لا يقدر على التصرف فيها الآن. قال وكالمال المفقود والمال الساقط في البحر والمال الذي صادره السلطان والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة والمال المدفون في الصحراء. كل هذا مال ضمار، يعني مال هو على ملك صاحبه بس صاحبه مش عارف يجيبه، يبقى مال ضمار. إذا فرضنا وجده يوم من الأيام يبقى يخرج زكاة عام واحد فقط، زكاة عام واحد. هنا كأن تشبيه هذا المال بمال الركاز، مال الركاز، مال الركاز الذي يجد كنزا، وجد كنزا من دفن الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، في الركاز الخمس. لاحظ أن الركاز لهو صنع ولا هو دفن ولا ولا هو كان بتاعه، ولكن الله عز وجل من عليه أن هو حفر طلع له هذا الكنز، فقال له أخرج خمسه، يبقى حيزكيه الآن مجرد ما ولده يزكيه ويخرج الخمس. فقالوا في هذا المال الذي ضاع منه ومرت عليه سنوات إذا ألزمناه بإخراج زكاة سنوات حنضيع عليه المال بتاعه. فرضنا غاب عنه المال 20 سنة ونيجي نقول له طلع عن كل سنة زكاتها، حنقلل عليه المال مع أنه لا تصرف فيه خلال 20 سنة ولا كان يقدر ينمي هذا المال، يبقى إزاي حنقول له؟ والزكاة فرضت على المواساة للفقير وأيضا الرفق بالغني، لأن مبنى الزكاة رفق ومواساة، رفق بالغني، ما بنطلع كل المال الذي عندك، كذلك مواساة للفقير. فهنا هل أنا أنظر للفقير أقول أواسي الفقير وضيع الغني أقول له طلع المال بتاعك كله صدقة؟ لا، فعل ذلك هنا القياس أو الراجح فيها هنا ما قاله عمر بن عبد العزيز أنها تزكى لعام واحد فقط إذا كان له مال ضائع أو مال غائب أو مال مجحود أو مال مغصوب ثم قدر على استرداده يلزم إخراج زكاة سنة واحدة. يقول هنا إذا رجى فليس بضمار، إذا رجى المال يعني عطيه الحد ويرجو أن هو يأخذه من هذا الحد يبقى مش ضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم. يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمر بأخذ زكاة سنة واحدة لأن أصحاب المال اللي صادر خلاص الدولة صادرته وحطته بيت المال ما كانوش يرجون هم ياخذوا هذا المال. فلما رجعوا الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كأنه قال لهم شيء الآن عند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى رجع إليهم مالهم فأمرهم بزكاة سنة واحدة فقط، فلم يجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في موطئه. إذا ذكرنا أربع شروط في وجوب الزكاة، شروط وجوب الزكاة، الأول كان الإسلام، الثاني الحرية، الثالث ملك النصاب، الرابع الملك التام، الملك التام. خامس شرط وهو تمام الحول، تمام الحول يعني الزكاة ما هياش كل شهر مثلا ولكن الزكاة بتمام الحول تخرج ما وجب عليه. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يبقى هنا تمام الحول لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حديث صحيح. ولا يضر لو نقص نصف يوم، يعني شيء ما لهش قيمة، نصف يوم ما لهش قيمة لكن أكثر من ذلك حيكون. وهنا عدالة، عدالة الشريعة إنه الزكاة بناخد من الإنسان زكاة المال بتاعه، النصاب بتاعك قد إيه، ومبنى الزكاة على زي ما ذكرنا الرفق والمواساة، رفق ومواساة، رفق بالإنسان الغني. يبقى هنقول للغني أنت غني لما تملك نصاب، هنا أنهي نصاب؟ ما هو ممكن يملك في الشهر نصاب ولكن له مصاريف وعنده نفقات بيخرج هذا المال فيها ويجي عليه في آخر سنة ما عندهش حاجة، فالشريعة رحمت هذا ولم تأمره بإخراج زكاة. لا، النصاب الذي تملكه إذا حال عليه الحول يلزمك إخراج هذه الزكاة. يبقى تملك نصابا والشرط الثاني يحول عليه الحول، لا بد سنة كاملة تحول عليه. ولما يقول لك أقل من سنة يقول لك نص يوم، نص يوم هم ملوش قيمة بيعتبر بالباقي، لكن أكثر من ذلك يقول لك لا له القيمة. يبقى حتى يحول الحول على مال الزكاة ولابد يكون مصابا حال عليه الحول يلزمك إخراج الزكاة. قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. قال ولا يضر لو نقص نصف يوم أو لو نقص الحول يعني نصف يوم. وتجب في مال الصغير والمجنون، تجب هذه الزكاة في مال الصغير، وهي مش تجب بقى على الصغير ولا تجب على المجنون، لأن بنقول الصبي ليس مكلفا، ده على الصحيح، على الصحيح عند المالكية أن الصبي مكلف بالمستحب، مكلف بالمستحب وليس مكلفا بالواجب ولا بالمحرم، فعلى ذلك حتى على قولهم فهنا لا يجب على الصبي. ما يجب على مين؟ على ولي المال الذي يقوم على هذا المال، يجب أن يخرج المال من مال الصبي زكاة المال. تجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة. هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، يعني رفعه ضعيف، إنما صحيح أنه موقوف على سيدنا عمر رضي الله عنه، هذا من قول عمر بن الخطاب ابتغوا في أموال اليتامى لكي لا تأكله الزكاة. يبقى الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون الراجح أنها تجب في هذا المال، خلافا للأحناف اللي قالوا أنه لا يجب في مال الصبي ولا في مال المجنون. اللي دعا عنه إيجاب الزكاة في مال اليتيم والصبي الصغير لتوفي أبوه ابن عمر والحسن بن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. استدل العلماء بأنه قد جاء في القرآن خذ من أموالهم صدقة، فقال الأموال خذ من أموالهم، يبقى كل من معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب فيه الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الحجة احتج بها الأحناف أيضا، قالوا إن الصبي والمجنون ليس من أهل التطهير إذ لا ذنب لهما، يعني الآية للجمهور قالوا ربنا خذ من أموالهم، يبقى من الأموال خذ الصدقة، قالوا بس آخر الآية قال تطهرهم وتزكيهم بها، والصبي محتاج للتطهير أو التزكية، معلوه الذنوب أصلا عشان يحتاج إلى التطهير أو إلى التزكية. يقول العلماء الجواب أن الغالب أنها تطهير وليس ذلك شرطة، مش شرط لإخراج الزكاة أنها تطهر صاحبها، ولكن الغالب أنها تصنع ذلك بصاحبها، أنها تطهره على الغالب في مخرج الزكاة، والغالب أنهم الكبار وليسوا الصغار أو الصبيان. يقول النووي أن الغالب أنها تطهير وليس ذلك شرطة، فإن اتفقنا على وجوب الفطر والعشر في مالهما وإن كان تطهيرا في أصله، اتفقنا على وجوب الفطر، زكاة الفطر، يعني أنه يجب إخراج زكاة الفطر عمن تمونون، فإذا كان صبي صغير في رمضان يلزم ولي أن يخرج عنه زكاة الفطر وهي طهرة، ولكنها طهرة للصائم، ويلزم الرجل أن يخرج هذه الزكاة عن نفسه وعن كل من يمون. قالوا الأحناف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم الصبي، رفع القلم، طب طالما مرفوع عنه القلم ليه نخرج عنه الزكاة؟ يقول الجمهور لا إثم عليهما ولا تجب الزكاة عليهما، بل يجب في المال. هنا الوجوب في المال أو النظرة الصحيحة اللي فيها، وهي قول الجمهور أنه يجب إخراج الزكاة من مال الصبي، هنا المال يتشوف إليه الفقراء وينظرون إليه، لو إن صبيا مثلا عنده من بهيمة الأنعام الكثير، أو توفي أبوه وترك له أرضا مزروعة وفدادين كثيرة مليانة بالزروع وبالثمار، الفقير ينظر إلى هذه الأشياء، والله عز وجل جعل حظا للفقير فيها، فإذا قلنا لا دي ملك صبي صغير، يقوم يمر الفقير على هذا المال وينظر متشوفا أن يأخذ منه ولا ينال شيئا، ولكن الله عز وجل برحمته جعل فيها زكاة وحق لهذا الإنسان الفقير، جعل هذا تزكية ونماء لهذا المال، والصبي يحتاج لإنماء ماله، فالبركة من الزكاة تحل في هذا المال، فعلى ذلك مش شرط أن هو هذه الزكاة تطهره من الإثم، لا، ولكنها تعطيه ثواب عند الله عز وجل، تطهر ماله، تزيد البركة في هذا المال، فلذلك الراجح أنه وجوب إخراج الزكاة سواء من مال الصبي أو من مال المجنون. جاء في الموطأ عن القاسم بن محمد يقول كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها. سيدة عائشة كانت تلي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مات أبوه هو محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالسيدة عائشة قامت على أمره وعلى ماله. يقول هو رضي الله عنه فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، كانت سيدة عائشة تخرج من أموال أولاد أخيها زكاة عليه، وقد صح ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر وعن علي بن أبي طالب وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عن غيرهم خلاف ذلك، فلذلك الصواب إلا عليه جماهير أهل العلم أنه تخرج زكاة أو يخرج زكاة المال من مال اليتيم ومن مال المجنون أيضا. طيب الزكاة يقول وهي في خمسة أشياء، الزكاة على خلاف فيها، تجب الزكاة في المال كل ما كان متمولا للإنسان يتصرف فيه بالتنمية وبالبيع وبالشراء، هذا مال للإنسان مال، فقالوا تجب في سائمة بهيمة الأنعام، هذا اتفاقا في سائمة بهيمة الأنعام، كلمة الأنعام أو بهيمة الأنعام تطلق على ثلاث أصناف، الإبل، الجمال إناثا وذكورة، الماشية البقر والجاموس ذكورا وإناثا، كذلك الأغنام والمعز ذكورا وإناثا، إلا ربنا ذكرهم في القرآن قال 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، إلى آخره. قال ومن الإبل 2 ومن البقر 2، ومن البقر 2 ومن الإبل 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين. يبقى تجد في الغنم، في المعز، في البقر، في الإبل، هؤلاء بهيمة الأنعام، أو هذه الأشياء هي بهيمة الأنعام، يجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة. سائمة بمعنى راعية ترعى، إذا ما هيش معلوفة ما بيعرفهاش صاحبها. إذا كان يعرفها صاحبها مش دخلة تحت هذا الصنف من أنواع الزكاة، ولكن تدخل تحت صنف تاني إذا كان يعرفها للتجارة، تبقى تحت عروض التجارة. لكن زكاة بهيمة الأنعام اللي هي في سائمة الأنعام، إذا كانت للدرب والنسل عند الفلاح عنده أبقار كثيرة علشان ينتفع باللبن بتاعها، عشان ينتفع بالنسل بتاعها ويبيعه، يبقى ده اللي تجب عليه هذه أو هذا النوع من أنواع الزكاة، يبقى بهيمة الأنعام. هي في 5 أشياء في سائمة بهيمة الأنعام، وحتيجي تفصيل وحيبتدي بها بهذه. وفي الخارج من الأرض، وفي الخارج من الأرض، يبقى اللي هي الزروع والثمار، الزروع الزرع الحبوب، الثمار اللي هي على الأشجار ونحوها. وفي العسل، العسل تجب فيه زكاة عند الحنابلة قول، والجمهور على أنه لا تجب فيه، وحنشوف لما نوصل. وفي الأثمان، الأثمان اللي هو الذهب والفضة، الذهب والفضة وما قام مقامهما، العملات الجنيه والدولار والريال ونحو ذلك، كل ما قام مقام ذلك هي تسمى بالأثمان، أثمان الأشياء، قيم المبيعات والمتلفات وأثمان البيعات. وفي عروض التجارة، عروض التجارة ما يعرض للتجارة تجب فيه الزكاة. يبقى دي 5 حاجات تجب من أموال الناس، هتعم بقى أموال الناس هذه الأشياء الخمسة تجب فيها الزكاة. يبقى اللي عنده بهيمة أنعام هيلزمه الزكاة على كيفية معينة نذكرها، اللي عنده أراضي فيها زروع وفيها ثمار هيلزمه زكاة الزروع والثمار على الكيفية اللي احنا نذكرها، اللي عنده عسل على الأحوط يخرج الزكاة في العسل، هو عسل نحل يعني، عسل النحل، اللي عنده منحل يعني عنده منحل على كيفية برضو حنذكرها. في الأثمان محوش ذهب، محوش فضة، عنده حلي، عنده أموال، يبقى هنا يلزمه إخراج الزكاة. عروض التجارة معهوش فلوس لكن عنده عروض تجارة، يبقى يلزمه زكاة على هذه العروض. يمنع وجوبها دين ينقص النصاب، يمنع وجوب الزكاة دين ينقص النصاب. المعنى إيه؟ إذا كان إنسان معه مال وعليه دين، هل هذا الدين نقوم نخصمه والباقي إذا كان فيه النصاب نخرج عليه زكاة، ولا إنه لا ملوش علاقة بالدين؟ هنا قولان، فرق هنا بين الأموال الباطنة والأموال الظاهرة، فرق بين المالين. يقول المال إما مال باطن وإما مال ظاهر. المال الباطن المال اللي ما بيشوفوش الفقير، ما بيشوفوش، معاك فلوس، معاك ذهب، معاك كذا، شايف في جيبك، شايف في خزنة، شايف في مكان، يبقى هنا هذا مال باطن، هذا مال باطن، لو شاف معك بعضه مش هيشوف الباقي، ما يعرفش عندك قد ايه، هذا مال باطن. المال الظاهر المال اللي بيمر عليه، شايفه رايح جاي، شايفه، شايف بهيمة أنعام، شايف زروع وثمار، يبقى هنا أموالا ظاهرة. فهنا اختار أنه إذا كان عليه ديون، هذه الديون تخصم من الأموال الباطنة ولا تخصم من الأموال الظاهرة. قال لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. كان سيدنا عثمان، وهذا صحيح عنه، يقول للناس هذا شهر زكاتكم، الشهر ده عليكم الزكاة، تخرجون الزكاة، كأنه عمل لهم شهر في السنة يمر عليهم عمال الصدقة يأخذون منهم الزكاة. فيقول من كان عليه دين، من كان عليه دين فليؤده، بحيث أن اللي تفضل معنا نأخذ منه الزكاة عن هذا الباقي حتى تقرضوا زكاة أموالكم، ده صحيح. وفي الأموال الظاهرة روايتين، المال الباطن قلنا الدنانير والدراهم الأموال اللي مع الناس في بيوتها ما حد شايفها، لكن الأموال الظاهرة اللي هي بهيمة الأنعام والزروع والثمار. يقول لنا هنا في الأموال الظاهرة روايتان، إحداهما يمنع، يعني قياسا على الباطنة، الفرق يعني بين الباطن والظاهر. الثانية أنه لا يمنع، أنه لا يمنع، وده قول مالك وقول الشافعي. الوجه إيه فيها، يمنع ولا لا يمنع؟ الأموال الظاهرة لما بيجي عامل الصدقة ويذهب إليها بيقوم ينظر إن المكان ده فيه قد إيه من بهيمة الأنعام، اشترك فيه صاحبها أو صاحبها جاء قال له لا مش بتوعي لبتوعي أنا وفلان أو شركة أنا وفلان، مش هيبص لده كله، طالما إنه في بهيمة أنعام مولودة في مكان وإن مولودة طول الوقت في هذا المكان، تروح مع بعض، تسرح مع بعض، تذهب للمرعى مع بعض، يبقى هنا المحلب والمشرب والمرعى واحد، على ذلك كأنها مال لإنسان واحد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن التفريق بينها، قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، دي في بهيمة الأنعام. في بهيمة الأنعام الصورة، ونضرب لها مثال، مثلا هنقول الغنم، كم غنمة تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة؟ هيقول لنا 40 من الغنم تجب فيها الزكاة، من 40 ل 120 حيجب فيها شاة، حيجب فيها شاة. طيب إنسان معه 40 من الغنم وحال عليه الحول، هيجي عامل الصدقة ياخد منه شاة، من 40 إلى 120، لو إنسان معه 80 هياخد منه شاة، لو إنسان معه 120 برضه هياخد منه شاة. طب لو كان هذا المال واحد معه 40 والتاني معه 40 والتالت معه 40، هياخد من كل واحد إيه؟ شاة، من كل واحد شاة. لو التلاتة جمعوها مع بعض وحطوها في مكان قاعدة السنة بحالها كلها مع بعض، هي عامل الصدقة ياخد منها إيه؟ واحدة بس، شاة واحدة فقط. طيب لو أن إنسانا له مال في مكان، هذا المال مع إنسان آخر له 20 من الغنم، عليها إيه؟ لا شيء. الثاني له 20 من الغنم عليها إيه؟ جمعوهم الاثنين مع بعض بقى عليهم إيه؟ عليهم شيء. بعد لم يكن عليه شيء، الآن بالاجتماع بقى عليه شيء، واخد بالك؟ يبقى هنا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني سيب عامل الصدقة يجي على المكان، إذا كان هذا المكان فيه الغنم كلها مجموعة العام كله مع بعضها في المأكل والمشرب والمرعى والمراح، يبقى على ذلك عامل الصدقة هياخد على جمع، هيعدها وياخد منها هذا المال. مش هينظر ان واحد هيقول لا ده انا ليا فيها 5 بس، والخمسة 35 بتوع فلان والخمسة بتوع ما يلزمنيش فيهم حاجة، اقول له لا عليك برضو هناخد منهم كلهم شاة واقتسم بينكما بالسوية. يبقى واحد عنده 5 شياة 5 أغنام ما كانش يجب عليه شيء، ما كانش يجب، ولكن لما اجتمعت مع 35 وجب عليه الآن الزكاة، وجب عليه الزكاة. فقاموا قاسوا وقالوا إنه هذا اللي عنده 5 ما عندوش نصاب، ما عندوش نصاب، ولكن لما دخلت مع الباقين عامل الصدقة بينظر للجميع اللي موجود، فليكن نفس هذا الشيء في من عليه دين، عليه دين في مال الظاهر. هنقول هو ده أكثر من ده، مثلا واحد عنده 40 من الغنم عليه شاة في 40 من الغنم، فلو أن عليه دين بقدر 20 من الغنم عليه ديون، فلما يجي عامل الصدقة مش هينظر عليك ديون قد إيه، هياخد دول قدامي 40 عليك من هذه 40 عليك شاة واحدة يلزمك إخراج الزكاة. فده قول من فرق بين الزكاة أو بين الدين في المال الظاهر وبين الدين في المال الباطن. هذا إذا كان عامل الصدقة هو الذي يأخذ هذا المال فهذا القول راجح، هذا القول راجح، يبقى عامل الصدقة لن ينظر عليه دين إيه ومعلوش دين إيه ويأخذ. أما إذا كان كل إنسان يخرج زكاة نفسه، الراجح أنه هو يخصم هذه من تلك ويخرج باقي المال. هتفرق إيه من دي لدي؟ عامل الصدقة لما يروح يأخذ من الإنسان ممكن يكون الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع وسيلة للحيلة ألا يدفع زكاة المال، أن يهرب من زكاة المال. يجي إنسان عنده يبقى في قوله ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، الراجح أنها في الأموال الباطنة وأيضا في الأموال الظاهرة إذا كان الإنسان يدفع هو بنفسه زكاة هذا المال ولا أحد يأخذ منه. إذا كان عامل الصدقة فلا يمنع عامل الصدقة أن يجي على المال الملتمع ويأخذ منه ثم يرجع الناس على بعض بالحصة فيه. فإذا كان الإنسان له مال ظاهر وهو زي حالتنا في البلد كل واحد بيطلع زكاة ماله وحده، يبقى هو يخصم الدين من المال الذي عنده والباقي يخرج عليه الزكاة. قال ومن مات عليه زكاة أخذت من تركته، هذا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، دين لله، الحج اللي على الإنسان دين لله عز وجل، الإنسان توفي وعليه حج، يبقى من مال هذا الإنسان يخرج مالا للحج فيحج عنه إنسان من أوليائه أقربائه أو من غيرهم فيحج عنه، هذا دين الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فدين الله أحق بالوفاء. كذلك إذا كان زكاة إنسان عليه زكوات ولم يؤدي هذه الزكاة، مات ولم يؤديها، يبقى هذا دين لله عز وجل وحق لله عليه، يبقى يخرج من المال اللي ربنا قال لنا من بعد وصية وصى بها أو دين، يبقى دين ووصية وبعد ذلك يقسم أو تقسم تركة. حديث فدين الله حق بالوفاء حديث صحيح. هيبتدي بعد كده في زكاة السائمة، ولكن دي حنأجلها المرة الجاية إن شاء الله.